بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم، فشكر الله له وأثابه الله، ولكم تحية على حسن متابعتكم، وتقبلوا تحيات مهندس هذه الحلقة بخيت الدوسري، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها السادة، ساعتنا الآن 10:00 مساء، ونبث برامجنا من الآن وحتى 12:00 نهاية الإرسال إلى مستمعين في وسط وغرب أفريقيا على موجة قصيرة طولها 41 مترا بذبذبة قدرها 7155 كيلو هيرز، وإلى مستمعين في شمال أفريقيا على موجة قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة قدرها 9610 كيلو هيرز. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها السادة، نستمع الآن إلى تلاوة للشيخ محمد بدر حسين من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله

وقال الله تعالى: يا أيها الناس إنما